وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 54. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. حال الحديث من علي رضي الله عنه يبين أن الشرع توقيفي عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يصح التشريع بالعقل، لأن العقل عقل ابن آدم يقصر عن إدراك خفايا الأمور، فالشرع من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، والعقل يخاطب ويمدح ويأمر الله جل وعلا بالتعقل والتدبر والتأمل، لكن في حدود الشرع لا استقلالية للعقل وحده. ما جاء عن الله جل وعلا أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم يجب على العاقل أن يتأمله ويستنتج منه ويتلمس الحكمة، وبحسب المرء وقوة عقله يدرك أكثر من غيره، لكن العقل وحده لا يشرع. ثم إذا جاء الشرع فالعقل السليم لا يخالف ما جاء في الشرع، العقل السليم يستحسن كل ما جاء في الشرع، كما قال الأعرابي: والله ما جاء في الإسلام شيء يؤمر به وقلت ليته نهى عنه، ولا جاء شيء منهي عنه وقلت ليت الإسلام لم ينهى عنه أو ليته أمر به. فالإسلام نهى عن كل ما يستقبحه العقل، وأمر ورغب في كل ما يستحسنه العقل. والله جل وعلا خاطب العقلاء في قوله: أفلا يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. والآيات في مخاطبة العقل كثيرة، لكن العقل مهما بلغ ليس مستقل بالتشريع وإدراك خفايا الأمور. يقول عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي، اتهموا الرأي في الشرع، والله لقد رأيتني وأنا أرد ما أساء ما أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل، يعني في صلح الحديبية. ويقول رضي الله عنه أنه لا زال يذكر هذا ويتخوف من عاقبته، لأنه رضي الله عنه ما استحسن بنود الصلح مع بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، وحاول أن يقنع النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يبرم هذا الاتفاق. ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وحاول معه، فقال أبو بكر: لا تخالف، استمسك بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله عنه. ثم يذهب إلى بعض الصحابة لعلهم يجتمعون معه ويقنعون الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله جل وعلا أنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فأول ما نزلت الآيات دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فقرأها عليه فقال يا رسول الله أو فتح هذا؟ قال نعم. فعمر رضي الله عنه في رأيه وهو من أمكن الصحابة أو أمكنهم عقلا بعد أبي بكر رضي الله عن الجميع ما استحسن هذه البنود، والنبي صلى الله عليه وسلم استحسنها وأبرمها مع كفار قريش، وكانت كما قال الله جل وعلا فتحا مبينا، فتحا بين ظاهر ما أدركه أبو بكر ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن في هذا غضابة. فما ينبغي للإنسان أن يعترض بعقله على ما جاء في الشرع أبدا، وإنما ما جاء في الشرع إن عقل معناه فليقول الحمد لله ويحمد الله جل وعلا أن أعطاه العقل الذي يميز به، فإن لم يدرك ذلك فليقل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا، رضيت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى، ورضيت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. إذا أدرك الإنسان الحكمة فيحمد الله، وإن لم يدركها يقول تعبدنا ربنا بهذا سمعا وطاعة، كما يعبر الفقهاء رحمهم الله في بعض الأحكام يقول هذا تعبدي، هذا تعبدي، يعني يعترفون يقول ما أدركنا الحكمة ولكن يجب علينا أن نسمع ونطيع، تعبدي. فعلي رضي الله عنه يقول لو كان الدين يعني الشرع والتشريع والأحكام بالرأي يعني بعقل الإنسان لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. نقول لما رضي الله عنك؟ يقول نعم، لأن أسفل الخف هو الذي يلامس الأرض وهو الذي قد يعلق به النجاسة، فإذا مسحه الإنسان أدرك إن كان فيه شيء من النجاسة أو من الأذى أو من القذى أزاله. فهذا يعني نظر العقل إن الأسفل يكون أولى لأنه هو اللي عرضة للأذى الذي يعلق فيه، لكن ليس المقصود هذا، بل ما كان مسورا عن الإنسان فليس مكلفا به، وظاهر الخف وعلاه قد يعلقه شيء من الغبار وهو الذي يرى أمام الناس، فجاء التشريع في مسح ظاهر الخف. وأمور التشريع منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي، مثل التيمم. التيمم أصل الوضوء من كلمة وضوء، وضاءة يعني نظافة وطهارة، والتيمم ينوب عنه. التيمم هل هو يكسب الإنسان وضاءة وإزالة الأوساخ التي عليه؟ بل ربما يزيده غبار، يأخذ يضرب الأرض ويتصاعد الغبار على يديه ويمسح وجهه، لكن هذا شيء معنوي جعله الله جل وعلا طهارة بدل الماء. فتيمموا صعيدا طيبا لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت، يعني لو وقف على هذا ربما يقال هذا كلام اعتراض، لكنه وصل هذا بقوله رضي الله عنه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فالمسح الشرعي على ظاهر الخفين دون الجوانب ودون الأسفل ودون العقب، وإنما على ظاهر الخفين بأصابعه، وتكون بمثابة الخطوط كما ظهر وجاء في بعض الأحاديث خطوطا على ظاهر القدم. والمؤمن يؤجر بالاستجابة والسمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عقل المعنى أو لم يعقله. وليس معنى هذا إهدار للعقل، لا، لأن العقل السليم ما يخالف الشرع الصحيح الثابت، ما يخالف أبدا. هل يأتي العقل باستحسان شرب الخمر التي حرمها الشرع؟ لا. هل يأتي عقل سليم باستحسان الزنا الذي حرمه الشرع؟ لا. وفوائد التشريع الإسلامي فيما أوجبه جل وعلا وأمر به فوائد عظيمة: الصدقة أثارها حسنة، الصلاة، الصيام، جميع الأعمال المتعدية والقاصرة على الإنسان في أعمال الصالحة، منها المتعدي كالزكاة والصلاة، ومنها القاصر على الإنسان مثلا وله آثار تتعداه إلى غيره كالصيام، ومنها المتعدي كبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من الأمور التي شرعها الله جل وعلا، كلها في مصالح العباد. اقرأ. قوله: وعن علي عليه السلام أنه قال: لو كان الدين بالرأي أي بالقياس وملاحظة المعاني لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، أي ما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي هو أعلاهما، لأنه الذي يباشر المشي ويقع على ما ينبغي إزالته بخلاف أعلاه، وهو ما على ظهر القدم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وقال المصنف في التلخيص: إنه حديث صحيح. والحديث فيه إبانة لمحل المسح على الخفين، بيان لصفة المسح على الخفين، أن المسح على ظاهر الخفين يعني أعلاهما لا على الجوانب ولا على الأسفل، وأنه ظاهرهما لا غير ولا يمسح أسفلهما. وللعلماء في ذلك قولان: أحدهما أن يغمس يديه في الماء ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه، وهذا للشافعي. هذا للشافعي رحمه الله يروى عنه أنه قال: يمسح باليدين، يبل اليدين بالماء ثم يجعل اليسرى خلف العقب ويمرها على الجانب، ويجعل اليمنى عند الأصابع معد الأصابع الرجل فيمرها إلى الساق، يعني باليدين الثنتين معا يمسح الخف الأيمن وهكذا، ثم يمسح الخف الأيسر. وهذا مروي عن الإمام الشافعي رحمه الله، مع أن الحديث السابق ما يدل على هذا دلالة صريحة. وحديث علي رضي الله عنه هذا الذي معنا واضح جلي في صفة المسح أنه على ظاهر الخفين فقط. نعم. واستدل لهذه الكيفية بما ورد في حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة كأني أنظر إلى أصابعه على الخفين، رواه البيهقي. وهو منقطع على أنه لا يفي بتلك الصفة، ما يجي بهذه الصفة، هو أن الحديث فيه مقال، وإنما الصفة الأخرى التي يريدها المؤلف هي التي منطبقة على حديث علي رضي الله عنه. وثانيهما الصفة الثانية من صفات المسح، مسح أعلى الخف دون أسفله، وهي التي أفادها حديث علي عليه السلام، يعني يفرج أصابعه مبلولة بالماء فيجعل طرف الأصابع عند طرف الخف مما يلي أصابع الرجل، فيمسح بها مسحة واحدة بدون تكرار، يمسح بها يجعلها مبلولة ويمسح بها إلى الساق ويكفيه ذلك. نعم. وأما القدر المجزئ من ذلك فقيل لا يجزئ إلا قدر 3 أصابع ب3 أصابع. يعني كم يكفي المسح ماذا يمسح؟ قيل 3 أصابع، وقيل الأكثر من القدم، وقيل ما يسمى مسح، والأولى أن يقال ما يسمى مسح، بل أنه ما ورد الربع ولا الثلث ولا أكثر ولا أقل، وإنما ورد المسح. والذين نقلوا مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه مسح من أصابعه حتى أوصلهما إلى ساقه مفرجتي الأصابع، ولا يلزم أن يمسح جميع ظهر الخف أو يدركه بالماء أو يغسله، كل هذا لم يرد، وإنما الوارد هو المسح فقط. وأما القدر المجزئ من ذلك فقيل لا يجزئ إلا قدر 3 أصابع ب3 أصابع، وقيل لو بأصبع، وقيل لا يجزئ إلا إذا مسح أكثر. وحديث علي وحديث المغيرة المذكوران في الأصل ليس فيهما تعرضا لذلك. نعم، وقد روي عن علي عليه السلام أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخف خطوطا بالأصابع. قال النووي خطوطا بالأصابع، يعني الأصابع مبلولة، ومسح وصار بمثابة الخطوط بالأصابع على ظهر الخف، لأن الأصابع مبلولة والخف ناشف، فظهر أثرها الأصابع على الخف خطوطا. قال النووي إنه حديث ضعيف، وروي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أرى بعض من علمه المسح أن يمسح بيده مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه. قال المصنف إسناده ضعيف جدا، فعرفت أنه لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه إلا حديث علي في بيان محل المسح. والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف لغة أجزأ، وأما مقدار زمان جواز المسح فقد أفداه. وهل يكون المسح على الخفين معا مثل المسح على الأذنين، أم أنه يتيامن في هذا فيمسح الخف الأيمن فإذا انتهى مسح الخف الأيسر؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال صفة المسح في الخفين مثل المسح الأذنين، يعني بما أنه يمسح الأذنين معا بأصبعيه كذلك يمسح الخفين بأصابعه سواء. آخرون قالوا انظر إلى حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، قالوا وطهوره هذا من طهوره فهو يتيمم فيه، بخلاف المسح للأذنين، فالمسح للأذنين ليس فرضا من فروض الوضوء مستقل، الأذنان من الرأس، بخلاف الرجلين فهما فرض مستقل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم في طهوره، يعني كذلك يمسح الرجل اليمنى ثم يمسح الرجل الخف الأيسر. قالوا لعل هذا أولى تمشيا مع الحديث ورغبته صلى الله عليه وسلم في التيامن. نعم، حديث صفوان. وعن صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهم إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه ابن خزيمة والترمذي. إن اللفظ يعود إلى المتأخر. صفوان بن عسار رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا. الأمر هذا ماذا نسميه؟ أمر وجوب، أمر استحباب، أم أمر إباحة؟ هو أمر الوجوب ليس بأمر الوجوب، لأنه ما يقال إنه يجب المسح على الخفين، وإنما صرف عن الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة، قالوا بالإجماع، لأن المسح على الخفين ليس بواجب. يأمرنا إذا كنا سفرا، سفر جمع مسافر، مسافر ومسافر ومسافر، يقول هؤلاء سفر، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. الأيام هي بياض النهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا يسمى النهار، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، هذا ليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولم يكن بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا أن ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فكان أذان بلال بالليل لأنه قبل طلوع الفجر، وأذان ابن أم مكتوم بالنهار لأنه على طلوع الفجر، فهذا الليل والنهار. وإذا جاء ثلث الليل الآخر فينظر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويقسم على ثلاثة، والثلث الأخير هو ثلث الليل الآخر، وهو يتفاوت حسب طول الليل وقصره. وكذلك الأيام التي فيها الصيام هو من طلوع الفجر يطلع النهار إلى غروب الشمس. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا أفطر الصائم، وغربت الشمس أفطر الصائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام بلياليهن، يعني المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وهذه حكمة عظيمة تشريعية فيها تخفيف ورفق بالمسافر، لأن المسافر يخفف عنه الصلاة ويسوغ له الفطر في نهاية رمضان، فكذلك في المسح جعل له ثلاثة أيام لأنه في حالة إجهاد، ويشق عليه أن يخلع خفيه في كل يوم، فأعطي ثلاثة أيام بلياليها يمسح، والمقيم يوم وليلة. وثلاثة الأيام متى اعتبارها؟ قيل من أول حدث بعد لمس، وقيل من أول مسح بعد حدث، تعتبر ثلاثة أيام بلياليها أو للمقيم يوم وليلة، يوم وليلة فقط. كيف إذا قلنا مثلا من أول حدث بعد لمس أو من أول مسح بعد حدث؟ بينهما فرق. فمثلا إذا صلى الفجر ولبس خفيه، أو لبس الخفين قبل صلاة الفجر، توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، واستمر على وضوءه حتى صلى الظهر بهذا الوضوء، ثم بعد صلاة الظهر نقض الوضوء، نام أو خرج منه البول أو الغائط، ثم مسح لصلاة العصر بعد دخول وقت صلاة العصر. متى تبدأ مدة ثلاثة أيام بلياليها بالنسبة لهذا؟ عندما قال من أول حدث بعد لمس يكون تبدأ مدة المسح بعد صلاة الظهر، وعندما قال من أول مسح بعد حدث تبدأ مدة المسح من بعد دخول وقت صلاة العصر. فلكل قول اعتباره، منهم من قال من أول حدث لأنه اعتبر محدث وانتقض وضوءه فتبدأ مدة مسحه، ومنهم من قال من أول مسح لأنه متى مسح يبدأ من وقت مسحه إلى مقابله يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر إلا من جنابه. وهو من هذا أنه إذا حصل على الإنسان جنابة فإنه لا يمسح، إنه لابد من الاغتسال ولابد من نزع الخفين وغسل القدمين، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني من الحدث الأصغر. المسح على الخفين من الحدث الأصغر الذي هو البول والغائط والنوم، ومثله ما يلحق به مثلا من أكل لحم الجزور والريح. ما سئل أبو هريرة رضي الله عنه ما الحدث، قال فساء أو ضراب، وغير ذلك من نواقض الوضوء. والغائط في الأصل هو المكان المنخفض وليس هو الخارج من الإنسان. في اللغة الغائط المكان المنخفض، لكن نظرا لكون الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى مكان منخفض من أجل أن يستتر عن الناس من ناحية، ومن أجل أن لا يسيل ما يخرج منه وينتشر، يكون في مكان منخفض يبقى مكانه ما يتعداه. ثم أطلق على الخارج من الإنسان اسم الغائط، وإلا فالغائط ليس الخارج وإنما هو المكان المنخفض، ولكن من غائط وبول ونوم. والنوم هو ما كان مستغرق، يعني إما أن يكون نائم وهو متكئ على جدار أو نائم مستلقي. أما إذا كان متربع وجالس فالنوم وخفقان الرأس الخفيف ما يعتبر ناقضا للوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم أنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني من النوم النعاس، بخلاف المتكئ على جدار أو عمود فإذا نام ولو نوما خفيفا انتقض وضوءه، لأنه يكون متكئ ما يدري عن نفسه، بخلاف الجالس والمتربع فإنه النعاس الخفيف لا يؤثر عليه. أخرجه النسائي يعني هذا الحديث، والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة وصححه. أخرجه النسائي ولم يصححه، والترمذي وهذا لفظ الترمذي، وصححه الترمذي وابن خزيمة. فأخذ من هذا مدة المسح 3 أيام بلياليها للمسافر، والمقيم سيأتي في أحاديث أخر. وأكثر المؤلف رحمه الله من الأحاديث الواردة في المسح لأن فيه طوائف من الناس ما ترضى بالمسح، وهؤلاء يعتبرون مبتدعة، لأن من لم يقبل السنة فهو مبتدع. نعم. وعن صفوان بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء ابن عسال بفتح المهملة وتشديد السين المهملة وباللام المرادي سكن الكوفة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا جمع سافر كتجر جمع تاجر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، أي فننزعها ولو قبل مرور الثلاث، ولكن لا ننزعهن من غائط أو بول أو نوم، أي لأجل هذه الأحداث إلا إذا مرت المدة المقدرة. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. أيهما أفضل للإنسان، المسح أو الغسل؟ قال بعض العلماء الغسل أفضل لأنه هو الوارد، وبعضهم يقول المسح بشرط أن يكون الأفضل بشرط أن لا يكون راغب عن السنة، يعني الغسل أفضل بشرط أن لا يكون راغب عن السنة. آخرون قالوا بل المسح أفضل لأنه اتباع للسنة وأخذ من رخصة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه. ابن القيم رحمه الله قال الوسط أولى، فمن كان لابسا لا ينبغي له أن يخلع من أجل أن يغسل قدميه، ومن كان خالعا قدم خفيه لا ينبغي له أن يلبس من أجل أن يمسح، يعني يكون على ما هو عليه، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتصور يلبس لأجل أن يمسح؟ مثلا يكون على وضوء يكون على وضوء ويريد أن ينقض الوضوء من أجل أن يتوضأ وضوء جديد. بعض الناس مثلا إذا كان على وضوء ويريد أن ينقض الوضوء يقول قبل أن أنقض الوضوء ألبس الخفين حتى أمسح على القدمين على الخفين ولا أغسل بالماء البارد. نقول له هذا خلاف الأولى، ما دمت تلبس من أجل أن تمسح ما ينبغي، ولا ينبغي أن تخلع من أجل أن تغسل، وإنما يكون الإنسان على ما هو عليه، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يغير الحالة التي هو عليها. يقول ابن القيم رحمه الله: فلم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، فإن كانتا في الخف مسح عليهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين. ولعل هذا أولى، أن الإنسان ما يغير الحال التي هو عليها. إن كان غير لابس ما ينبغي له أن يلبس الخفين من أجل أن يمسح، وإن كان لابس الخفين فنقول من التشدد والتنطع أن تخلع من أجل أن تغسل، امسح كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الترمذي عن البخاري إنه حديث حسن، بل قال البخاري: ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال. التوقيت الذي ثلاثة أيام بلياليها يقول هو أصح ما ورد في التوقيت، الإمام البخاري رحمه الله وهو لم يخرجه. والحديث دليل على توقيت إباحة المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهم، وفيه دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل، وهو مجمع عليه، وظاهره قوله يعني ما أحد يقول يمسح حتى في الجنابة أبدا، وظاهره قوله يأمرنا أي الوجوب، ولكن الإجماع صرفه عن ظاهره فبقي يعني أصل الأمر الوجوب، لكن الإجماع صرفه عن ظاهر الوجوب وبقي موضوع الاستحباب أو الإباحة. ولكن الإجماع صرفه عن ظاهره فبقي للإباحة والندب. وقد اختلف العلماء هل الأفضل المسح على الخفين أو خلعهما وغسل القدمين. قال المصنف عن ابن المنذر والذي اختاره أن المسح أفضل، وقال النووي صرح أصحابنا بأن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوا في تفسير القصر على الإتمام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.